جحد العزائم والقرائح أخذا بقيادنا وإذا النفوس مسلمة. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فلا يعرف الوفاء تذكيرا ولا تأنيثا، ولم يكن العرفان مختصا بجنس دون جنس، للذكر مثل حظ الأنثيين في شريعة الله في الميراث، لكن المرأة ربما فضلت على كثير من الرجال في ميادين الوفاء والتقدير. نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين كن بمثابة من العناية والحفاوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعطي كل ذي حق حقه، والذي بذل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام ألوانا من العرفان والوفاء والحفاوة والتقدير، أصبحت بابا مشرعا تتعلم منه البشرية اليوم أكمل الهدي في تعامله عليه الصلاة والسلام. نعم، نساء الصحابة رضي الله عنهن وعلى رأسهن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا في مرحلة السبق الأول نساء بذلن في الإسلام والتضحية وصدق الإيمان مثل ما بذل أو أكثر ربما مما بذله بعض الرجال. صحابة النساء وأمهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في صدق الوفاء وحسن الإيمان والتضحية بل والنصرة أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لم تكن للمرأة مواقع في الجهاد زمن النبوة كما للرجال، نعم، فما حملت النساء سيوفا ولا رافعن رايات في الجهاد ولا خرجن مؤتزرات يقتحمن صفوف القتال، لكنهن كن يقمن بدور أعظم، إنه من وراء الأستار، إنه تأييد الرجال، إنه تربية الأجيال، إنه تنشئة الصحاب على البذل والتضحية والعطاء. فذاك الذي مات شهيدا في غزوة من الغزوات ترك امرأة ترملت من بعده، إنها صحابية آمنت وصدقت وجعلت من تضحية زوجها عونا لها لتعيش بعده مرحلة تستمر بعده في البذل والعطاء. وتلك التي مات ولدها وانفطر قلبها هي الأخرى صحابية ما كانت ولم تزل تؤمن أن بذلها بأولادها لون من الفداء والتضحية. عندما يتعدد الحديث عن وفاء الصحابيات وعندما تذكر الزوجات الطاهرات العفيفات لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنك تقف باحترام وإعجاب وتقدير أمام أمهن وكبراهن وأولاهن صاحبة الوفاء والنصرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي ما عرف امرأة قبلها، بل قل ما عرف الإسلام زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها، بل قل ما عرف الوحي طريقا لصدر أنثى احتضنته قبلها رضي الله عنها وأرضاها. خديجة ليست هي فقط أولى زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أولى من أتى الوحي في صحبته عليه الصلاة والسلام زوجة له، وليست هي أم أولاده فحسب، لكن لها ذلك الشرف كله. وأعظم ما حفظ التاريخ لها من الوفاء، أعظم ما رواه التاريخ الإنساني في وفاء امرأة لزوجها وتأييده وتثبيته وتقويته على الحق، لما حانت ساعة الوحي وانفجر شمس النبوة وآذنت البشرية بعهد جديد ونزل الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأتاه جبريل قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، انطلق عليه الصلاة والسلام، دخل بيته مهموما فزعا خائفا مرتعدا وهو لا يدري ما الذي حدث له، فما وجد إلا السكينة، إلا الثبات، إلا الوفاء، إلا التضحية، إلا الإيمان الصادق، نعم، في بيت خديجة، في حضنها، في صدرها، في قولها، في عبارتها، أضفت عليه بعبارات كانت له كالجبال الراسيات، تشد أسره، تثبت فؤاده، تقوي عزيمته. قالت في عبارات حفظها التاريخ وروتها الأجيال: والله إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. كلمات ما كان أحوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماعها، وما كان أحوجه عليه الصلاة والسلام إلى أن يحظى بمثلها، فكانت العاقلة الحصينة الحصيفة رضي الله عنها وأرضاها. لم تكتفي بهذا، حتى أخذته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقد كان قرأ الكتاب وله شيء من علم النبوة السابق، فسمع منه فبشره ببشارة النبوة وأنه سيلقى في سبيلها تضحية وجهادا ويستلزم صبرا عظيما. خديجة رضي الله عنها المرأة المحببة العظيمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما رزقه الله تعالى ولدا من غيرها سوى إبراهيم الذي كان من مارية القبطية، وأما سائر ولده بنين وبنات فإنهم من رحم خديجة رضي الله عنها لا غير. نعم، هي صاحبة الوفاء وأم البنين وصاحبة البذل والعطاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم أوسمتها وغاية شرفها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالوفاء، واستحضاره دوما لمواقفها في البذل والعطاء. صاحب الوفاء الأعظم عليه الصلاة والسلام ما كان لينسى يوما فضل خديجة وأثرها في حياته. تقول عائشة، وهي التي ما أدركت خديجة ولا عاشت معها ضرة لها، لأنه ما تزوجها عليه الصلاة والسلام، أعني عائشة، إلا بالمدينة، ومع ذلك فإنها لطالما سمعته يذكرها عليه الصلاة والسلام بالخير والفضل والإحسان. تقول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، لكثرة ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرها بخير، بل ربما سر واستبشر بامرأة تطرق الباب فيقول: إنها من صويحبات خديجة، يفرح عليه الصلاة والسلام بها، يفي بحقها. كيف وقد جاءته البشارة من فوق سبع سماوات، فقد أتاه جبريل عليه السلام مرة بالوحي بمكة قبل الهجرة وقبل وفاة خديجة رضي الله عنها، فقال جبريل عليه السلام: هذه خديجة قد أتت إليك بإناء فيه طعام وإدام، فإذا جاءت فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، هي إحدى أعظم نساء العالمين، سيدة سيدات نساء العالمين أربع، وخديجة رضي الله عنهن واحدة منهن. إنها صفحة مشرقة في سماء المرأة المسلمة التي تعرف تماما أن الإسلام يقوم على بذل وتضحية يشترك فيه الرجال والنساء، يشتركون جميعا في التضحية والبذل والخدمة لهذا الدين. الذي يختلف هو المواقع التي يبذل منها كل طرف، وإلا فإن الإسلام كما هو بحاجة إلى صلابة الرجل وقوته وعزيمته وشدة بأسه، فإنه يحتاج كذلك إلى المرأة في رقتها، في لطفها، في عفويتها، في حنانها ودفء حضنها. الإسلام يحتاج إلى رجاله ونسائه ليكونوا حزمة في تقوية دعائم الدين، وليكونوا كذلك في طريق الصحابة رجالا ونساء مقتدين. هذه خديجة رضي الله عنها صاحبة العشرة والتضحية والبذل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حيثما يذكر اسمها تذكر أوسمة النساء المختصة بهن، يذكر الشرف والفخر والوفاء، التضحية والبذل والعطاء. صفحة متلألئة في أسماء النساء، فرضي الله عن خديجة وعن سائر الصحابيات وأمهات المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.